الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. بيسأل. السلام عليكم وعليكم السلام. عندي سؤالين مهمين. قال هو هل دور الشعب على الحاكم الذي حدثت وأخرى في تونس جائزة شرعا؟ وما هو الدليل؟ سؤال ثاني، هل الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق القويني سلفيون؟ بعض الناس يقولون أنهم سروريون، علما أن محمد حسان يدرس في معهد إعداد الدعاة التابع لجماعة التصنف في مصر مدينة المنصورة. بالنسبة للجواب السؤال الأول، الحدث في تونس ده طبعا هو عبارة عن مخالفات شرعية، معلش يمكن بعض الذين في قلوبهم مرض من دعاة جماعة الإخوان المسلمين يرون أن هذا يمثل أعمالا بطولية، وقد اتصل به أحد الإخوة، طبعا ما هم متابعة الشغلان، لكن واحد من الإخوان إخواننا اتصل بي وأنه سمع القرضاوي صرع طبعا وهو من كبار جماعة الإخوان المسلمين أن الثورة أساس الثورة أن أحد الجماعة من التونسيين أظن خلي بالك خلواته ما فتش تخرج مالي شغل ها يتخرج ذا ولع في نفسه بنزين وماه، وبعد كده الشعب كان وإلى أن طاح الرئيس ويتبع حاجة تانية، وإذا مضبوع الكلام مضبوع الثورة في جدال ده الشيء اللي أنا عرفته. القرضاوي قبل يجي للزوج ده وتعامله في الشريعة في فعله اتصل بي أحوانه فقال قرضاوي سألوا عن موضوع ده وقال هذا طبعا لا يجوز أن يحرق نفسه، ولكن نحن يعني نؤيد بهذه الأعمال ونحيي هذا باعتبار أنه برضو يعني أثر في المجتمع، وهذه الأعمال لها يعني قيمتها في الشريعة ده سجم والله طيب. أو ده الثورة سوف أنك ستكون زي دين هنا في القرضاوي جماعة الإخوان المسلمين اللي بيتكلموا المسائل بتاعت نظريات تنظير سفر، ونحن بنتحدى أي واحد، شوف أي واحد بداية العلم وعنده مع معرفة بعلوم الشريعة يدينا الناس الموضوع ده كما أناقشه لا بفخ الأحكام الشرعية. أول شيء ده لما قتل نفسه، أول شيء قتل نفسه ما بدون ولا غيره، قتل نفسه الله قال في كتابه الكريم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، نفسك بتقولش انت الى حقتك مش كده ما حقتك، ها انت مخلوق قال الله عز وجل، النفس هذه يملكها الله عز وجل انت، وسواها الله ونفسه وما سواها الله هو الذي خلقها، قال لك حافظ على هذه النفس الله عز وجل، انت فاهم كلامي؟ قال لك الله عز وجل حاسب على هذا النفس، وحتى في عبادتك لله سبحانه وتعالى انت خد بالك والآية واقعة ولا تذكروا أنفسكم إن الله كان لكم شنو رحيما، حتى إن قتلتها في عبادة الله خلي عدم شغل كده خلي جايك أشغالها الكلام ده الدين الشرع الأشياء الثانية، لأنه في موقف الإمام مالك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وده صحابي وصحابته يقف تحت هجير الشمس وهو صامت لا يتكلم شاك الشاخر، وده صحابي اجتهد واخطا فأقنع اجتهاده لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال هذا دمه قال وشه، قال هذا ابو اسرائيل يا رسول الله ده من صحابته اسمه ابو اسرائيل، قال ما شانه واقف الشمس ازاي؟ قالوا لزم لله، ده طبعا شغل الان بمخصوص صوفيه الرسول صلب عليهم من بدر والله، بدأوا صحابي بفكرة ابطلت في مهدها، فكرة الشغل بتاع الصوفية ده فكرة ابطلت في مهدها، الرجل غلط قال يا صلاة ندم لله أن لا يستظل وأن لا يجلس وأن لا يتكلم وأن يصوم، الصحابي ده وقف في الشمس داير أجر يا رسول الله، لا داير أجر كثير، داير يسخن يعمل عشان يشتغل أجر والله، داير أجر يشتغل أجر واحد وما داير يقعد داير يجيب كده لأنه عشان يكتبوا له وجهه في الشمس ايوه وتاني، وبعدين قال أن لا يتكلم الفقير الصامت، قال ده ما نتكلم كله ايوه وثاني قال وعن يصوم. دين أربعة أراد الصحابي أن يتقرب بهذه العبادات إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. فهمت؟ إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه في العبادة. الله ما قال تدع في عبادته، في عبادته انت فاهم كلامه، عبادته هو. لأنه الله قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. فما في سبت نفسك أجل قتل نفسه دماد على سوء الخاتمة. جيء برجل قتل نفسه انت فاهم، فعل نفسه قتل، فجاء بجنازتي فامتال مسألة يصلي على جنازة، فقال صلوا على صاحبه انه ما صلى، قال ماذا على سؤال خاسر. فهمت؟ وقال ومن قتل نفسه بسم، لأن ما أكلم في مسلم، جاء يوم القيامة يتحساه في نار جهنم. السم السم ده كمان السم ممنوع في جهنم. إذا أخذت النفس بالشريعة ممنوع. في سؤال مطروح للقرضاوي ولسلة الخبثاء أو الخبيثين من الذين يريدون هذا، الناس اللي اعتبروا هذا العمل عمل بطولي، الكلام ده على ذي ضد الضوء انت فاهم كلامي، على ذي تبطل قولهم. بعدين في سؤال ثاني قال تعالوا قتلت نفسك في شنو؟ بس ده ذو فائده. قال مالك الشغل، بس على ذي جدك في مهنه المال ذي شغل شويه. انت البلد دي انت شايف كده الاحضار في حاجه، يعني انت براك المال الشغل الشارع ده كله لو سأل لي أجمع شغال يقول لك والله متخرج لك ما شغال إنت يا أخينا شغال يقول لك والله لي 7 سنة متخرج لكن عاطل. فأنا ما أنت كيف كان أطال لي واحد يوم ما حرم نفسه إلا إنت إلي شغروك في السنة يا أخي يا شغروك ولا تبوت، بعدين إنت ما عندك يقين بالله قل ما شغله حتى ما بيشتغل معين. أنا بسأل سؤال، أنا والله في البلد دي بعرف في ناس ها ما شغالين ومتزوجين وعندها الأولاد وعايشين أحسن منهم من جهدان. والله أنا أبقري مدى كلام دعا فزد مصوبي ولا كده ما أخذوا رزاق شبال كلامي، إن الله رزاقه في قوتهم الكلام دول يجينا هنا حاجة ما سأجدون مرات أكون باعة في محلة في إخوة عشينا إذا الله أنت ما الله ما بكرمك وما إيه خلق هي أقوى بيت الرزاق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما هو رزق وما هو أن يطعبون. إن الله هو الرزاق انت الا تشتغل يعني وين تشتغل بالشهاده؟ قول خرجت انت هو اللي شغل بالشهاده. بعدين قال ما الله فينا رب دي حكومه قريت على شغل يعني الا شغلوك جادا ما تبي تبيع لك بصل ما لازم تقول شنو؟ انت تعال هنا قدام دار بشغلك جامع ده بلاد بابنه تعال بشغلك يا ناصر عم تقول اشتغل حتى انت مستمر اشتغل اي حاجه انت اللي بتشتغل في الشهر بتاعتك انت تقول انا ما اقدر اشتغل الا في الحته لكن شغل فيه هذا الشيء بعرف وده منطق العقل ومنطق الشرع. فهمت؟ وفي ناس جربوا الشهاده بتاعتهم في اظافر واخذتها في جيبه والله تعالى واشتغلوا ونجحوا في الحياه من شيء ثاني وهم قرأوا من اجل ان يرفعوا يعني من شان انفسهم عن طريق طلب العلم اصلا. لكن انت ما تربط نفسك بانه لازم تشتغل بالشهادة أو بالأمر الذي أنت تخصصك فيه، فاشتغل أي شغل شيئا كبيرة ما أمر أنك لازم تشتغل يعني أنت شغل بعيد دي مسألة. بعدين الجماعة الذين خايفوا الرجاء أمثال الأحزاب الثانية ناس الصادق البهدي وناس الترابي وناس النبض نبض يتزمنوا وده طبعا ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب اخر الكلاب يتبعوا وقال لابد الشام ان ينطبق وان يحلوا حزوا حزوه يعني تونس وده زي ما انت تنطبق والله الفبورات تبعها من الجماعه دول يضيعوا انت كان بتنطبق كان لو عامل لك الصادق المهدي مش كان بس الحكومه اللي انت كان بتنطبق وفيك فايده لو عامل لك كم مره 4 مرات لو عامل يمسك كده سنه ما يتم الرعاه يا اخي كان تقول ده كان الرعاه انك انت مستعمل والله تمر بالشارع الكبوب بالصوره في جماعه ده يقولوا من تبعي مستعمل في تونس كلها قاعد من دماغ انت قاعد في تونس انت مستعمل انت قاعد في غرابيه بعدين لك كل السودانيين عندهم عشق مستقبل وزي المخلفتين فاكدة يا محاجر ما في كوالك والله تعجب في انت مستقبل انت تعريق نفسك هو في قوات مسلحة دار فوق بجاي شغالة وجبهة الشرق شغالة وزي المخلفت بالسلاح ما غرموها تقليما انت كان تحرف نفسك ها احرف نفسك خلاح تنقلب كان يحرف الليلة اللي انت في المخلوفة دي عادين تعليم انت مستقبل أحرية خلاك تنقلب حد أي عاقل يمشي يحرق نفسه خلاك تنقلب انت غير نفسك خلاك تنقلب انت مستغرب يا ناس ما تتقوا الله اتقوا الله في أنفسكم انت تحمد الله انت في خير داوك إذا كان ذاك شر الله عفاك منه تحمد الله انت في خير ما أكل وشارب وهو ده يكون هذا الجماعة ده احنا بنذكركم في نوعنا بدأ ده رسال إذا كان دين كلهم عندهم دين إذا كان مستغرب ده يقول حكومة كان دين ده مين ما هو اتوال دين ما هو عبد جلابيه مخلوقه ده دين ما عنده عبد جلابيه مخلوقه ده دين ما عنده مو منتظر عرفه في دعايه ابليس ده ما عنده يعني انت انتوا لما اخوكم لما دين ما عندهم لا يجيبوا دين يعني كتبوا شيئا بالناس الحكومه لي انا بتعس علي عقل سلام ولا زادوا بيزيد قالوا بيزيد ولا انت عندك عربيه؟ لا لا لا لا ما تركب مواصلات صار لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت على العربات يعني انتوا تكون ساكت المشكلة عشان ما يجب لنا لازم بيجي لهم هو عجلة ما عنده انت ما يفعل تنكيس كان ما يجب لنا هو انت شاي او شاي اهل 500 لازم 500 اذا بتجي كوباية تنجي كوباية واحدة يا اخي الله يبينا ورديك لازم تكون ساكت لازم عند هوس كل واحد تعرف يتكلم ويجبناه في النهاية عشان يعمل يعني واحد في من مليون في المية مما عمل أنا ما بتكلم باسم الحكومة لكن أنا دول واضح وناصح والله فاهم وأنا دول مضر أنت ما بعده مراي ما عندي مصلحة ولا بدوني حاجة أنا تعبت لكن بكلم بفقه الناصح الأمين إنه الناس دول أول شيء الشريعة الكاملة دائما تأخذها الحكام الاعتبارات كثيرة جدا الاعتبارات إذا كنت في نهاية المطاف بتعمل توسع دائرة تبوكة صلى الله عليه وسلم قال لما تعلم حذيفة أنا بتكلم بفقه الشريعة مش عشان تقول لي أنت يا وزان وصلي وصلي وصلي بتاع سنة الله دي حذيفة أنا صار سنة يا أخي ما أعرف من هذا ما أعرف أنت لا تعلم فأنا كنا لك الشريعة قالت كده حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم ده دليل مع أي عصر الغني أم الترابي والصادق المهدي وكل عاطل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه استعمل عليكم امراء قلوب شياطين في جثمان انس ونحن دائما ما عدنا لكن انا مكلف اخذهم قبلهم وفي فاطمه بتلقى احسن منهم ودي نصيحه لله وعلى كيفك انت تتفق معي او لا تتفق انا لا اشيب اللي بيه والله عز وجل انت فاهم كلامي؟ ان فات الجماعه دي والله تقعد تفتش في انك انت تمرق ذات السمها وما تلقى بلد دي كلها مع كل واحد شايل سلاح وبارد وعقال وتبقى فوضى وبعدين يبقى شغل غوص نص قياده فانت تعمل الله غوص يا مان محل ما تمشي فيه عربيه بتاع الوليد ده هذا ها في العظيم ولا ما جبت قوته محل ما تلقى ثلاثه سبعات في القاعده فهمت واحد خرج بجمله بتشوف ثاني شوف ده انت تاكل عيش يا هوداك ما عندك عيش قول كلام لله ما انت عليك قول كلام لله انت مصابر وما هو السائلين دي شو يعني السائلين دي ولا يعني يجيك من انجلترا رجالة ما ده انت جاهزك ولا لا فلت ده يقول كلام لله بدوك تلقى دول بالدين تلقى دول بفكرة في دول بعشيد انت يعني إلا يجوك عمارة بتابع دور هنا ولا انت مصابر فشوف يا اخي قال قلوب الشياطين في جثمانهم قال قلت يا صلى ماذا تأمرني إن أدركت هؤلاء الجماعة دي الظلمة من الحكام قال أن تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ يوم ما لك لا تسمع رسول قال لي يقول لي قروش ابن دي والجوان ما لك ما لك أنت حق تبوك ما هو سوداني يقول لي ما يقول أنت ما يقول أنت ما يعني أنت كان لقيته لا تحفظ لنا حتى تأمر جنوب داخل يا انت مسكت البلد دي بعد تسال لي ما انت عمر بن الخطاب ما لا تستغرب ولا الغف وداك الغف ولا مو بتمشي كده ولا ما يوم يعني ما أنتم نطلعت خلقي ملازم لازم يدور في مصالح ومفاسد وفي إيجابيات وسلبيات وبعدين أنت من هذا تعيش يا حياة كريمة في نهاية المطاف. أنت التزم بالدين يا خمر الله والله طيب التزم بالدين الله بالدين. أسأل الله إذا كان ضيقت ضيقت الحياة خالص الرسول قال تؤدون الحق الذي له وتسألون الله الذي لكم. أكثر شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تعمل به مع الجماعة دين لا تمرك شارع لا تسيب دين لا تعمل فتك عينك اللهم طيبهم هم قال قلت لك ما بدهم ممكن يشيلوا عنه اللهم ولي ولي هم قالوا ما عندهم حق بلا ما مرحت الشارع لكن مرحت الشارع منك بقصونا والله يأدبك أدب وتحداك أمر أنا أتحدث لا يوم محاضر ومحاضر لا الاتراب قال يرمو مظاهرة سلمية خذ أمرك أنت كده خليك جوه انت هو جوه خلوك والله ما الامام انت جوه اللي هو ده تكون كام يتلم عليك الدوب جاي انت مستحش تمرق وين ده شغلهم كده زي الناس شغلهم كده اما جابوا كده سنة الله كده افتكر تاريخ الاسلام ده من الحجاج بن يوسف ما غير تاريخ لا حجاج بن يوسف لما رسله عبد الملك اللي هروان على العراق كان كده زي جماعة الجيش يعني هو زي قاعدة التراث والصادق البحر العراق كان كده له كده رسلهم رسلهم روح الحجاج بن يوسف استغفر يعرفوا يقرأ التاريخ عشان تعرف انه هذا انت مهما تعرف فرعان ربك بفضل عليك يا معلم اذا كان بتاع تونس الله خلعه ما تتخيل التمثيليه تبقى في اي بلد مع الجمال يفضله عشان انا ما دق في الله جاء الحجاج بن يوسف قاعد المنبر والله طيب وكان بتاع العراق شعب الهي بتاع مشاكل وبتاع فتن وناس بتاع لونهم قدمهم الحجاج يوم ما جاءوا لهم الخطبة قال لهم يا أهل العراق يا أهل الكفر والشقاق ده بيان رقم واحد وقعت معي لقد بعثني إليكم أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بصوتين بسألني لكم بصوتين صوت رحمة وصوت عذاب أما صوت الرحمة فقد ضاع مني في الطريق والله ما يكلام هذا وقبل الشغلان فوالله خبار ذكر فوالله لو قلت لحديكم أخرج من هذا الباب وخرج من ذلك الباب لضربت عنقه وكان ذلك حلالا لي وبدليل كمان لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والإمام صدق الله العظيم أدب فانت حتى انت امسك على الجلده لحظه اطلاعك اقرب منه ما ترجعوه انا بقول ايه فلقيت معهم امسك على الجلده لحظه اطلاعك اقرب منه فتحت الله بينك وبينك بقى بقى تدمر غيرك بتاكل ب 500 فاذا الحاجه قد ظروفك كده تاكل يعني لا ده انا خاوله الجدار اللي بقول لك بسموها فيه بسموها لك كده بريتين تلقى حته بتاع الجدار ده ها أي حتى جاء فيا أخي أحمد الله أنت في نعمة والناس يشكروا نعمة عشان الله يجيبهم بنلتقى إن شاء الله غدا السؤال الثاني في سؤال ثاني أسأله إن شاء الله خليه الدور الجاي إن شاء الله